أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في نهاية الآية التي قبل هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بالصابرين قوله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تقدم الكلام إجمالا على ختام هذه الآية، والموقف يحتاج إلى شيء من بعض الإيضاح بالمناسبة، وقد يكون محل ذلك الإيضاح في نص آخر، ولكن الشيء بالشيء يذكر والمناسبة تعطى بعض الشيء. فقوله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نبهنا على أن الإتيان باسم الإشارة للبعيد إنما يدل على بعد وعلو منزلة المشار إليه. واسم الإشارة عند اللغويين ذا وهذا وذاك وذلك، فبحسب البعد المكاني تقول ذا للذي بجوارك، وذاك للذي يبعد قليل، وهذا للذي هو أبعد منه، وذلك لأقصى ما يكون بعدا، وكذلك أولو وأولئك. ونظروا لذلك بقوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقولون اسم الإشارة راجع إلى قوله سبحانه: ألف لام ميم. ذلك أي المركب من هذه الحروف: الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا لعلو منزلة هؤلاء الناس الذين صبروا رضا وتسليما بما قضى الله تعالى وقدر، وفوضوا الأمر للمولى وقالوا إنا لله، أي يتحكم في ملكه وفي عبيده بما يشاء، وإنا إليه راجعون، لا مفر ولا مهرب، يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، وقد يعفو ويصفح ويسامح. أولئك عليهم صلوات. قالوا أصل الصلاة من الصلة، وهي من الله رحمة ومن العباد دعاء. وهنا صلوات من ربهم، قيل الجمع لتعدد الأفراد، كل واحد يصلي المولى عليه صلاة. وهنا إثبات أن الله سبحانه يصلي على من شاء من عباده. وجاء الحديث: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 مرات. وهنا أيضا حكم الصلاة على الأفراد، لقد جاءت النصوص في خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم فأوجبت الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه ركنا في الإسلام. وتحقق ذلك بمرة بما يصدق عليه امتثال الأمر، وذلك في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يتفق الأصوليون على أن هذا الأمر للوجوب، ويتأدى بمرة واحدة، فيتعين على كل مسلم أن يصلي ويسلم على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في عمره مرة، ولكن كما يقول الأصوليون أيضا إن الأمر قد يقترن بما يقتضي التكرار، كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيل. إذا سمعتم، كلما سمع الإنسان الأذان عليه أن يقول مثل ما يقول المؤذن. حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو أنه في مسجد واحد وتعدد الأذان من المؤذنين فإن عليه أن يتابع ويقول مع كل مؤذن مثل ما يقول. وهنا جاءت أحاديث تدل على تكرار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. إذن في هذا الحديث إرغام الأنف، إصابة الأنف وهي موضع العزة والأنفة، بالرغام الذي هو التراب الحار، إشعارا بالذلة والصغار لصاحبه. إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وذلك في الحديث الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وكان بعدد درجات المنبر، فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تؤمن ثلاثة ولا ندري على ما أمنت. لما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم الثانية قال آمين، ثم الثالثة قال آمين. فلما سألوا قال: نعم، أتاني جبريل فأخبرني من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له باعده الله في النار فقل آمين. قلت آمين. من أدرك شهر رمضان وانسلخ عنه ولم يغفر له باعده الله في النار قل آمين. قلت آمين. من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل باعده الله في النار قل آمين. قلت آمين. ودائما ننبه على بعض المناسبات في ربط الأحداث في حديث واحد، وقلنا إذا وجد الإنسان خلال صفات أعمال مقرونة في حديث واحد فليبحث عن الرابط بينها. وهنا نجد: من أدرك أبويه هما أصل وجوده، وأمر المولى سبحانه ببر الوالدين وجعل برهما مقرونا بعبادته وحده قضاء مبرما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. حتى في حالة الشرك والمنازعة إلى الكفر فإنه أيضا مع ذلك لا يطعهما فيما يأمران به من كفر، وإن إيش جاهداك، مش بس دعاك، جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فهما أصل وجوده، وجعل الله برهما مقرونا بطاعته حتى مع كفرهما، حتى مع مجاهدتهما إياه على الشرك. فإذا كان الأبوان هما أصل وجوده المادي، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل هم أصل وجود الأمم المعنوي، لأن الإنسان بدون الرسل أو بعدم الإيمان بهم كلا شيء. نقول كلا شيء لأنه لا نقول كالأنعام، بل هو أقل، وتكون النهاية كما نعلم أن الكافر في النهاية يقول: يا ليتني كنت ترابا، يعني أقل من التراب يكون. فلما جاء الإسلام وجاء النبي الكريم كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه يحييكم، لأن بالإيمان يحيى الإنسان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن الوحي حياة، وعلى يديه صلى الله عليه وسلم تكون حياة الأفراد. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر إلى آخر السياق. وشهر رمضان شهر المغفرة، شهر الفيض والرحمات، فإذا لم يحصل له من فضل الله ورحماته في شهر الرحمة متى يحصل له ذلك؟ يكون كناية عن إعراضه وإدباره وحرمانه عياذا بالله. ومن هنا يتعين على كل مسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وهذه يمكن لقائل أن يقول أقل ما يكون من حقه صلى الله عليه وسلم على العباد، أي على الناس، على المتبعين، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما جرى للمسلمين على يديه من الخير في الدنيا والآخرة لا يمكن أن نوافيه حقه، وأقل ما يمكن أن نمتثل هذا الأمر وأن نصلي عليه كلما ذكر. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به أو بينته لكم وأمرتكم به، ولا شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. وكما بين سبحانه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكما أنه حريص على الأمة عزيز عليه عنتها بها رؤوف رحيم، أقل ما يكون له علينا الصلاة والتسليم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك الحسنى الجنة، ولن يصل إنسان إلى أبواب الجنة إلا عن طريق ما شرع وجاء به صلى الله عليه وسلم. بقي الكلام على هل يصلى على أحد غيره أم أن الصلاة خاصة به وبالأنبياء. يرى كثير من العلماء أنه لا مانع، لأن الله سبحانه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادع لهم. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على من يأخذ منه الصدقة ويقدمها لله ولرسوله طواعية. ثم جاء منه أيضا صلى الله عليه وسلم مصداقا لذلك وامتثالا اللهم صل على مين؟ آل أبي أوفى. فهؤلاء قوم صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن العرف الجاري عند العلماء أنهم خصوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وعلى دفع الزكاة بصفة خاصة، حتى إن البعض قال حتى ولا في الزكاة، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم عند أخذه للزكاة ليست كصلاة غيره. ولهذا كان بعض الأعراب بعد النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر، وقالوا نحن نخرج زكاة أموالنا. قالوا إن الله أمر أن تدفع لرسول الله. قالوا نعم، كان رسول الله إذا أخذ الزكاة صلى علينا ودعا لنا، وليست صلاة أبي بكر مثل صلاة رسول الله، فنحن نتولاها بأنفسنا. ولكن ما أقر على ذلك وألزموا بدفع الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأمر العامل أن يدعو للمزكي إذا دفع الزكاة. وخص العلماء صيغة الزكاة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا خصوا الترضي رضي الله تعالى عنه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. وخصوا أيضا الترحم للعلماء ومن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول تذكر أحد الأئمة رحمهم الله، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، سفيان، غيرهم، تقول رحمه الله. وهذا هو العرف الجاري عند اصطلاح العلماء في توقير وتعظيم سلف الأمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم، ثبتت الصلوات وهي قالوا ورحمة. يقول بعض العلماء ورحمة هنا مرادف لصلوات، والآخرون يقولون العطف يقتضي المغايرة، فإذا اجتمعت الصلوات مع الرحمة تكون الصلوات مغفرة والرحمة فضل واسع أوسع من ذلك. يعني الصلوات محو لذنوب والرحمة عطاء. وقد أشرنا بأن الرحمة دائما تأتي مفردة ولسعة فضل الله ورحمته، كما قال سبحانه هو رحمتي وسعت كل شيء. وأولئك هم المهتدون. وسعة الرحمة كما جاء في الحديث إن الله خلق الرحمة، أو إن لله 100 رحمة. الرحمة صفة من صفات الله سبحانه، ويتكلم على ذلك العلماء عند قوله سبحانه الرحمن الرحيم في البسملة وفي الفاتح وفيما يأتي بعد ذلك من الآيات التي يجمع فيها الرحمن الرحيم، كما سيأتي بعد ذلك أيضا. وقالوا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن الدنيا بكل ما فيها محصورة، أما الآخرة فهي دائمة وباقية وعطاؤها أوسع وأجزى. وجاء الحديث إن لله 100 رحمة، أي قسم الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا منها إلى الأرض بها تتراحمون، حتى الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به، أي مشترك كل هذا في هذا الجزء من 100، وادخر 99 ليوم القيامة. وأولئك مرة أخرى الإشارة باسم الإشارة البعيد إعلاء لمنزلة هؤلاء الناس، لأنهم صفوة الأمة، وتلك الصفات التي تقدمت لا يقوى عليها إلا من تفضل الله عليه بذلك، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأولئك أي هؤلاء الناس هم المهتدون. مهتدون لأي شيء؟ مهتدون لأن يصبروا على ما قضى الله، مهتدون ليستعينوا على الصبر بالصبر والصلاة، مهتدون لما تقدم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع. مهتدون لاتباع ما أمر الله. النص عام، والهداية كما تقدم إنما هي قسمان، هداية عامة وهداية خاصة. هداية عامة في البيان والتوضيح والإرشاد، وقد بين الله سبحانه مناهج الحق وأقام معالم الطريق ونصب الآيات على وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وعلى استحقاقه لعبادة خلقه، فله الألوهية والعبودية والربوبية وحده. والهداية الخاصة وهي التي يملكها المولى لا يملكها غيره، وهي خلق التوفيق في قلوب العباد. ولذا جاء من نصوص القرآن ما يشبه أن يكون هناك تساؤل، وجاء هناك الجمع بينها بين تلك النصوص كما بين سلف الأمة. قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهناك الآية الأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فكيف في آية يقول إنك لا تهدي والآية الأخرى إنك لا تهدي؟ والنفي والإثبات متعارضان. فقالوا نظير ذلك أيضا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين الطريق المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تقيم البينات وأنت تبين الطريق وأنت توضح ما يربط العبد بربه وتقيم الأدلة على ذلك بما جاء من آيات الكتاب وبما جاء أوتيت من الحكمة، فأنت تبين لست عليهم بمسيطر، فأنت تبلغ وتؤدي الأمانة بالتبليغ والباقي راجع إلى الله. أما خلق الهداية فهذا لله سبحانه وتعالى، ولهذا مهمة الرسل البيان والإرشاد وهداية الخلق بمعنى الإبانة والإيضاح فيما يتعلق ببلاغ الرسالة والتوفيق والأخذ بقلوب العباد، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. إذن وأولئك هم المهتدون، كلا الهدايتين أو كلتا الهدايتين مهتدون في اتباعهم لما أمروا به مما جاء في أوائل قضية الكعبة أو القبلة واستدبار المقدس واستقبال الكعبة وما ترتب على ذلك من امتحان أو من ابتلاء أو من غير ذلك، والأمر بالاستعانة وعدم احتساب القتلى في سبيل الله أموات إلى أن جاء إلى هذا الموطن، والصبر على ما أصاب الإنسان وهو أمر عام وابتلاء شامل منهج عام في الأمم أفرادا وجماعات، فاهتدوا للتسليم والرضا والاتباع في هذا كله، واهتدوا إلى ما أراده الله منهم. وهذا والله هو السعادة، من وفق لاتباع أوامر الله وانشناب نواهيه وهدي إلى ذلك فهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هي السعادة الكبرى. بعد هذا جاءت الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وتوجد قراءة عن ابن مسعود ومعه غيره ألا يطوف بهما، ولكن الجمهور يعتبرونها شاذة ويعتمدون قراءة الجمهور الثابتة المتواترة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والكلام على هذه الآية الكريمة عند علماء التفسير رحمهم الله من عدة جوانب. أولا موقع هذه الآية مما قبله، وإن كان هذا النوع لا يهتم له كثير من المفسرين، ولكن إذا وجد ارتباط أو مناسبة كان ذلك أدعى للفهم وأقوى لليقين، وإذا لم يوجد فهي قائمة بذاتها مستقلة بمعناها. والجانب الثاني معاني مفرداتها: الصفا والمروة والشعائر والطواف بينهما والحرج أو نفي الحرج والتطوع في هذا الباب، وكل ذلك تناوله علماء التفسير رحمهم الله. يقول إن الصفا هو الحجر الكبير أو الصخرة الكبيرة الملساء وقيل القوية، والمروة قيل صغار الحجارة الأبيض الناعم، وهما علمان، وبعضهم يقول اسم جنس يصدق على كل وصف بهذا من الجماد أو من الأحجار، وهما علمان. الأول علم على الجبل الصغير المرتفع الذي يلي الكعبة، والمروة على قرينه الذي يليه من الجهة الأخرى. وبعضهم يقول هذان الجبلان كان موضع شعائر في الجاهلية، أو يأتي هذا عند فلا جناح عليه. كون الصفا والمروة علمين على موقعين بالذات، وهما معروفان ومتداول معرفتها منذ وجودهما إلى اليوم من شعائر الله. الشعائر جمع شعير، والشعير العلامة، وشعائر الله يشعر هذا اللفظ من ومن للتبعيض. إذا شعائر الله متعددة، والصفا والمروة من ضمن هذه الشعائر، من الشعائر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند إيش؟ مشعر الحرام. لا تحل قائش شائنا خلائد ولا الإيش ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا قلائد. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. شعائر الله هنا قالوا البدن تشعر، ومعنى تشعر كما هو في الحج أن البدنة تجرح من جانبها الأيمن في سنامها حتى يسيل دمها على وبرها، حتى إذا مشت في طريقها ورآها إنسان وليس معها أحد كانت عليها شعيرة علامة بأنها هدي لبالغ الكعبة فيكف يده عنها، فهذا من الشعائر أيضا. وكذلك ومن يعظم ايش شعائر الله. إذن من شعائر الله، وقالوا الشعائر تتعلق كلها تدور حول المناسك، والشعائر والهدي والقلائد. قالوا من الشعائر أيضا في الحج مع الهدي مع القلائد، كان المعتمر إذا رجع من البيت وكانوا في الأشهر الحرم فبها ونعمت، إذا لم يكن في الأشهر الحرم وخاف الطريق على نفسه من القبائل بين البيت وبين موطنه أخذ قلادة، وهي عبارة عن لحي شجر من الحرم، قشرة من شجر الإيش من جذع شجر الحرم، وجعلها كالقلادة في عنقه، فإذا رآه عدوه كف عنه لأنه راجع من الحرم احتراما لتلك القلادة. وبعضهم يقول القلائد تابعة للهدي، لأن السنة جاءت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر بدنه أي التي يسوقها هدية ويقلدها، وكانت القلائد عبارة عن حبل يعلق في عنق البدنة ويربط به نعل قديم. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وسأله صاحب الهدي حينما بعثه إلى مكة بالهدي وهو في المدينة، وهذا من السنة جائز أن تهدي إلى البيت شيئا وأنت في مكانك. سأل رسول الله وقال يا رسول الله أخبرني ماذا أفعل إن عطب شيء من الهدي في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم انحره واغمس قلادته في دمه وخل بينه وبين الناس. ودائما ننبه عند هذا الخبر أن هذا الأثر يمكن يعتبر أصلا لما يقال له الفقه التقديري، لأن كثيرا من الناس قد يعيبون السؤال عما لم يقع، إذا لو وقع ماذا نفعل؟ وهذا بالفعل سأل عما لم يقع، لو وقع ماذا يفعل؟ ولكن يجب أن نعلم أن الأمر دائر بين طرفين متناقضين، السؤال عما لم يقع بسبيل التنطع هذا هو الذي لا يجوز، والسؤال عما لم يقع محتمل الوقوع هذا لا بأس به ليستنير ويستبصر. وهذا سائق الهدي حكيم، يعلم بأن الطريق طويل من مكة من المدينة إلى مكة، وطريق جبلي وعر، وإذا كانت الهدي مع بعضها فقد تسلك طريقا وعرا أو تصيبها ما يصيب الإبل فتعطب منه واحدة، ماذا يفعل بها؟ إذن سؤاله سؤال حكيم عاقل يقدر مستقبل الأمور ويستنتج من الواقع للمستقبل، فسؤاله لا يعترض عليه وليس خارجا عن الواقع، ولا يقال فيه أرأيت أرأيت، لأن بعض الناس يقول هناك أناس يسمون الأرأيتية لأنهم دائما يقول أرأيت لو كذا أرأيت لو كذا، لا، لا يقال على عمومه بالرد ولا يقبل على عمومه بكل شيء، ولكن بحسب الواقع وما يمكن أن يكون ويتوقع وقوعه. إذن هذا من شعائر الله وتعظيمها من تقوى القلوب. ولذا أيها الإخوة، هناك أشياء تكون من شعائر الله يجب توقيرها وتعظيمها، وإذا تطلبت نصا خاصا عليها بعينها لا تجد، ولكنك تجد هذا المعنى العام. وقد سبق أن وقع لبعض الإخوان جدال ونقاش فيما يتعلق بمد الرجل إلى المصحف، بمد الرجل إلى الكعبة، بالجلوس إلى كذا، يكون نائم ويوقظه، هذا مفرط وهذا مفرط. تعظيم المصحف الشريف من شعائر الله، والمصحف كتاب الله، وتعظيمه واجب على كل مسلم. فإذا ما عامله الإنسان بحالة من الحالات ليس فيها توقير ولا تعظيم، كان في يدك مصحف وقال لك إنسان اعطني إياه فرميته إليه كما ترمي بالكرة أو بالخبزة، هذا لا يجوز. إذن ليس هذا من تعظيم كتاب الله. ولهذا كان جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وجد كاتبا كتب المصحف بخط دقيق صغير فضربه وقال هذا يمنع توقير وتعظيم القرآن في قلب من يراه، وأمر بتجويد الخط وتبيين الحرف ليكون ذلك أدعى لتوقير وتعظيم كتاب الله. ولعلنا نجد ذلك في أنفسنا الآن، حينما تتناول مصحفا صغيرا في الجيب، وحينما تتناول مصحفا كبيرا كما يقال مصحف الجامع أو جامعي، وتفتح وتجد الحروف كأنها حية تتحرك، فإنك تجد عظمة القرآن في هذا الواضح الكبير أكثر مما تجدها في هذا الصغير. العين لها تأثير. إذن هذا سبيل المثال، تعظيم حرمات الله، ولو لم يكن هناك نص خاص بهذا الشيء فهذا من تقوى القلوب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. طيب بقية الشعائر لا تحل شعائر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن لماذا جاء في الصفا بالذات من شعائر الله؟ الكل من شعائر الله. يشير هذا إلى أن هذا التخصيص في هذا الموت بأن الصفا والمروة كانت في الجاهلية من شعار غير الله، فجاء النص وألغى تلك الحالة وردها إلى أصلها أنها من شعائر الله لا من شعائر غيره كما كان يعتقد الناس في الجاهلية. وما هو ذاك الذي نفاه الله عن الصفا والمروة وأثبته إليه سبحانه؟ قالوا عند قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح عن أن يطوف لا أن لا يطوف، كما سيأتي كلام عائشة رضي الله تعالى عنه. قالوا من شعائر الله ردا وإبطالا لما كان من شعائر العرب في الجاهلية، يقولون. منهم من يقول كان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة. ويقول بعض المفسرين في قصة تذكر بعضهم يرويها بالتجريح قيل وبعضهم يجزم بها أن إساف ونائلة رجل وامرأة وقع منهما ما يقع بين الرجل والمرأة في جوف الكعبة فمسخا حجرين فأبرزتهما العرب بجانب الكعبة موعظة للآخرين وزجرا. لما طال الزمن نقلوهما إساف على الصفا ونائلة على المروة ليكون أشهر في بيان أمرهم. طال الزمن فصار العرب في الجاهلية إذا سعوا بين الصفا والمروة والسعي من زمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قديما. طال الزمن فوجدوهما منصوبين على هذين المكانين وهما موضع نسك صاروا يتمسحون بهما واعتبروهما آلهة من الأصنام التي يعبدونها. وهنا على الباحث وطالب العلم أن يقف وقفة طويلة لنجد هذا الأمر سبب نشأته معصية ونزول سخط من الله عليهما. ثم مع طول الزمن ونسيان التاريخ وضياع الأخبار والحقائق وتوالي الأجيال انعكست القضية صاروا آلهة وصاروا يعبدون من دون الله. ثم جاء الإسلام ومحى ذلك. ولا نستبعد هذا أيها الإخوة لأننا في عصرنا الحاضر أي المعاصر الذي نعايشه من عشرات السنين أو أكثر نجد هناك شخصيات ظهروا بمبادئ قامت لها الدنيا ولم تقعد ومجدوا هؤلاء الناس أو كانوا في بادئ أمرهم نقمة على مجتمعاتهم. قتلوا العلماء وشردوا النساء والأطفال ثم ذهبوا ثم جاءت أجيال بعدهم وأخذوا يمجدونهم وأخذوا يخلدون ذكراهم ويقيمون المحافل والاجتماعات إحياء لذكرى تلك الأشخاص. ثم بعد ذلك تكشفت ثياب الغي وانقشعت سحب الضلال وظهرت الحقائق وأصبحوا يلعنون على ما كان منهم من سابق. ولا نذهب بعيدا فعندنا روسيا القيصرية. ماذا حدث في أول الأمر من لينين وماذا كان في شأنه وماذا فعل مع المسلمين وماذا نال من نقمة العالم الآخر ومضى. ثم جاء من بعده ويريدون الفتنة خلدوا ذكراه ونصبوا له التماثيل ونصبوا له الذكريات وأصبح بعض الشعوب الإسلامية تنادي بشخصيته المصلحة قضى على كذا وفعل كذا. ماذا فعلت روسيا اللينينية في الوقت الحاضر؟ لقد رجعت وتراجع اللينيون عن مبادئهم. إذا كنا نشاهد هذا في حياتنا مع الأشخاص فلا غروة أن الجهل قد يقلب الحقائق فتلك أصنام مسخت لذنب ومع طول الزمن فإذا بها آلهة يتمسح به. جاء الإسلام وظهرت الحقائق وأزيح الباطل وثبت الحق والحمد لله. إذن كانت الصفا والمروة أساسا موضع عبادة وقد بين صلى الله عليه وسلم اسعوا إن الله كتب عليكم السعي اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت وسيأتي حكم السعي في آخر الآية الكريمة. ثم طرأ على السعي ما طرأ وغير اعتبارهما عند العرب. ثم جاء الإسلام وكان سبب نزول الآية الكريمة. قالوا كان الآية أهل يثرب أي أهل المدينة يهلون لمنات، ومنات كانت بالقديد في طريقهم بين مكة والمدينة، وسميت منات لأن المنية إنما هو الإراقة، ومنه سميت منى لأن الدماء تمنى فيها أي تدفق. وكانوا يعتقدون أن من أهل لمنات لا يحق له أن يتمسح بإساف ونائلة، لأن هذا صنم أكبر من هذه الأصنام، فكانوا يتحرجون. فلما جاء الإسلام وكانوا يفعلون ذلك هناك، وكان غيرهم يأتي ويتمسح بها، فلما أمروا بالحج والعمرة وكان السعي معروفا، تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن من لوازم السعي في معتقدهم السابق أن يتمسح بالصنمين، وقد أزيل الصنمان وبقي مكانهما، فهل نعيد الكرة ونسعى بين الصفا والمروة على ما كان فيهما؟ تحرجوا، أي اعتقدوا بأن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، وهذا يتنافى مع الإسلام. فجاءت الآية الكريمة قالت لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الإيه؟ الجاهلية. إذن رجع الحق إلى نصابه، وطهرت الصفا والمروة مما كانت عليه، وكلفوا بالعودة إلى السعي بدون حرج. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج والعمر كلاهما القصد إلى البيت، وفي اللغة الحج الإتيان إلى المكان مرة بعد مرة، تكرار الإتيان، والعمرة الزيارة ولو في العمر مرة. فما الفرق في التسمية؟ المعتمر يأتي إلى البيت يطوف، وإلى الصفا والمروة يسعى ويتحلل، والحاج يأتي إلى البيت ويطوف، وإلى الصفا والمروة ويسعى ويزيد عرفات ومنى. لماذا سمي هذا حجا وسميت هذه عمرة؟ لنعلم يا إخوان أن وضع اللغة العربية دقيق جدا، ولا يوجد لفظ ويمعن وتمعن في معناه إلا وجد الفارق بينه. كلاهما إتيان إلى البيت، كلاهما طواف وسعي، كلاهما إحرام، كلاهما حلق أو تقصير وتحلل، كلاهما فيه هدي تطوع أو واجب، فلماذا فرق بينهما وسمي هذا حجا وسمي هذا عمرة؟ نجد وضع اللغة يسمي الحج، يطلق الحج على مجيء الإنسان إلى مكان متكرر، ويطلق العمرة بمعنى الزيارة على مجرد مجيئه. واستشهد الأول كيه؟ كحج الزبرخاني، أي يأتون إليه مرارا. ويقول علماء التفسير الفارق وتحقيق الوضع اللغوي بين العمرة وبين الحج، أنت إذا جئت إلى العمرة وطفت بالبيت وسعيت وحلقت ورجعت، كان إتيانك إلى البيت كم مرة؟ مرة واحدة. لكن إذا جئت إلى الحج لا بد أن تعاود المجيء إلى البيت 3 مرات. وكيف هذا؟ أول قدومك إلى البيت تطوف طواف القدوم، بعد طواف القدوم ماذا تفعل؟ ستذهب إلى عرفات، وبعد عرفات سترجع إلى منى، ومن منى إلى البيت لتطوف طواف الإيش؟ الإفاضة. بعد طواف الإفاضة تروح ترجع إلى منى، تقضي أيام منى وترمي الجمار، وبعد أيام منى ماذا تفعل؟ سافر من هناك. لابد كتاب الله، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح رفع الجناح، والجناح الإثم، يعني لا إثم ولا ذنب على من تطوف بهما. طب من لم يتطوف عليه شيء؟ فجاء عروة كما يروي مالك في الموطأ، هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة، يقول هشام جاء أبي وأنا غلام أعقل، فقال لأم المؤمنين عائشة أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنه بمقتضى ذلك، يقول عروة بمقتضى ذلك فلا جناح عليه أن يطوف، رفع الجناح كذلك إذا لم يطوف، يعني يبقى هو حر، إن شاء تطوف فلا جناح عليه وإن شاء ترك فلا جناح عليه. قالت ليس هذا يا ابن أختي، لو كان كما تقول، وفي بعض الروايات لو كان كما تأولتها لكان السياق فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يكون نفي الجناح على من لم يطوف، ولكن رفع الجناح عمن تطوف لا يسقط وجوب الطواف، ويكون وجوب الطواف ثابتا لا من هذا النص فقط بل من غيره. وبعضهم يقول إنما ثبت وجوب الطواف من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. يهمنا الوقفة هنا. هذا عروة رضي الله تعالى عنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، يرى رأيا في الآية، فيجد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تصحح له من نفس السياق، ومن هنا نعلم مكانة أمهات المؤمنين في بيان آيات الكتاب، آيات كتاب الله والحكمة التي تتلى عليهن في بيوتهن، ومشاركتهن في بيان كثير من الأحكام ما لم يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما للنسوة حياء وإما للآخرين بعدا، فهي تصحح لعروة مساق النص وتصحح له تأويله للآية. ومن هنا كان واجبا على كل مسلم إذا نظر في كتاب الله ألا يترك للرأي الخاص مجالا للتأويل، بل يرجع إلى النصوص الواردة، إن وجد عن الله فحمد لله أي كتاب الله يبين كتاب الله، وإن وجد عن رسول الله فالحمد لله، وإلا رجع إلى أصحاب رسول الله الأول فالأول. وهكذا أيها الإخوة نجد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تصحح لهذا الصحابي الجليل الفقيه ما رآه أو أوله في الآية الكريمة. وعليه قال العلماء فلا جناح عليه أن يطوف به، وكلمة جناح في فقه اللغة كما يقولون الجناح المائل، جناح الطائر ما يكونش معتدل لازم يأخذ زاوية نوعا ما، فقالوا كذلك الجناح الميل عن الحق، والجناح بمعنى الإثم، فلا جناح أي فلا إثم عليه. لماذا؟ رفعا لمعتقد المسلمين الجديد إذا ما كان موجودا عندهم في القديم، لأنهم تحرجوا تأثموا خافوا أن يقع عليهم إثم إنهم سعوا بين الصفا والمروة للأسباب المتقدمة. ويقول بعض العلماء هذا نظير ما لو جاء إنسان وعنده ثوب واحد وليس عنده غيره وفيه قليل من النجاسة ولم يجد غيره، فجاء وسأل سائل ليس عندي ما يستر العورة إلا هذا الثوب وهذه القليل من النجاسة وليس عندي ماء أغسله، أصلي عريان ولا أصلي في هذا الثوب؟ قالوا لا جناح عليك أن تصلي بهذا الثوب. فهل رفع الجناح عن إيقاع الصلاة ولا عن التحرج في ذلك الشيء النجس القليل؟ رفع الحرج عن إيه؟ عن الصلاة، عن الوصف الموجود الطارئ للثوب، لا عن إيقاع الصلاة، لأن الصلاة واجبة بغير هذا. ومن هنا يذكرون في فقه المسألة ما حكم السعي أو الطواف بين السعي بين الصفا والمروة. الأئمة الثلاثة على أنه ركن كما قالت أم المؤمنين في بعض الروايات، ولا أتم الله حج أو عمرة، أو قالت ولا أتم الله نسك أحد ما لم يسعى بين الصفا والمروة. وجاءوا للأحاديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، اسعوا كما سعت أمكم هاجر. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن السعي واجب وفرق عنده بين الواجب والركن، وكذلك الجمهور يفرقون بين الواجب والركن في الحج خاصة بأن الركن لا تتم الماهية إلا به، والواجب يجبر بدم، وفي المسألة أقوال أخرى، ولكن ما عليه الجمهور بأن السعي ركن في كلا النسكين الحج والعمرة. بقي علينا فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف به ومن تطوع خيرا. وأصل مشروعية السعي في نص الآية الكريمة ومن تطوع خيرا، أخذ بذلك من قال إن السعي تطوع وليس بواجب، وأجاب الجمهور على أن السعي من حيث هو بالإجماع ليس عبادة مستقلة، وهذا ما يمكن أن يعتبره باحث الأصول والطالب العلمي للقضية الأصولية، أن الإجماع قد يبين ويوضح بعض نصوص القرآن. فمن تطوع خيرا، تطوع بالسعي وحده، الإجماع على أن السعي وحده دون نسك ليس بعبادة ولا طاعة، بخلاف الطواف، إن طفت بدون عمرة وإن طفت بدون حج فهي عبادة، لكن السعي بدون نسك ليس بعبادة، أتعاب للبدن في غير طائل. إذن فمن تطوع خيرا بأي شيء؟ بعضهم قال بالسعي وحده فيكون السعي تطوع فيكون واجبا وليس بركن فيجبر بدم، وأجاب الجمهور قالوا لا، فمن تطوع، انظر إلى ما قبلها، فمن حج البيت أو اعتمر فمن تطوع بحج أو عمرة وسعى فلا جناح عليه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم للمتطوع بالحج وبالإيش وبالعمرة، ويأتي السعي تبعا له. وهذا ما يتعلق بفقه الآية الكريمة. أما مشروعية السعي وسببه فلقد تطرقنا إليها مرارا، ولعلنا إن شاء الله نعود إليها في الأسبوع الآتي من مجرد التنبيه لمناسبة هذه الآية الكريمة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.